الراديو 90 90 هواها مصري. وعدنا من جديد لرعب كلام معلمين والمواعيد الثابتة بتاعتنا كل خميس من الفقرة أو الحلقة كلها من الساعة 12 للساعة 2 على راديو 90 90. ولو ما لحقتش تسمعها على الهواء بتسمعها على قناة راديو 90 90 على يوتيوب. المرة اللي فاتت للناس اللي سألت كانش في حلقة أصلا من الكلام معلمين علشان كان في حداد علشان حادث القدر. أنا معادنا ثابت كل أسبوع ما تقلقوش، الرعب ما بيقفش عشان الناس اللي خايفة منه يكون صباحك ومطرحك هيلقي الرعب. لا ما تقلقوش. قصتنا النهاردة كتبها لنا إسلام هشام ويا رب تعجبكم، هي بعنوان الدخان الأسود. صباح الخير على كل اللي بيسمعوا، يلا بينا. صباح الفل. قد يكون العالم من وجهة نظركم هو فقط للبشر الذين يعيشون على الأرض، لكن لابد أن نعلم جميعا أن هناك من يسكن تحت الأرض، لهم عالمهم مثلما لك أنت عالمك الخاص بك، ولكنهم دوما ما يحذروننا لا تخترق عالمهم أبدا، لأن اختراق عالم من هم تحت الأرض هو نهاية لمن هم فوقها. اسمي حنان، عندي 29 سنة، من المنوفية، عايشة أنا وأمي لوحدنا بعد وفاة بابا الله يرحمه. أشتغل ممرضة في مستشفى شهيرة جدا عندنا. فكرة الجواز عند معظم الناس إن يعني عندنا وعندكم وعند أي ناس لازم يا بنتي تكوني مستورة وتتستري. طيب خلاص أنا أحب طبعا، محدش يكره. أمي كانت من ضمن الناس دول اللي دايما مسكالي جملة ضل راجل ولا ضل حيطة. نفسي يا بنتي افرح بيكي قبل ما اموت، عاوز اطمن عليكي مع جوزك، نفسي اشوفك مستورة. كنت بسمعها بتكلم خالتي تقول لها البت معمول لها عمل، انا متأكدة. في يوم كنت في المستشفى وعرفت ان في دكاترة جم جداد عندنا كالعادة، ولكن تقريبا كان في النصيب امر تعرفت على دكتور معتز. ومرت الأيام والأحداث وزادت زاد الترابط لحد ما تقدم لي وافقنا. أمي كانت سعيدة أكثر مني، اتجوزنا. بعد فترة لاحظت أن معتز متغير وبدأ كلامه يقل، يقعد لوحده كتير ما بدهاش، فكان لازم اسأله في ايه. قال لي في صاحب الشقة بيقول لي انه جاي له فيها ايجار اعلى. قلت له مش في عقد. قال لي لا انا ما كنتش ماضي عقد، انا كنت يعني بنتعامل يعني حبي كده زي ما بيقولوا، وانا ما معيش ادفع ايجار اكتر. قلت له طيب والحل؟ قال لي الحل انك تتحمليني شوية ونرجع للشقة القديمة لانها بتاعتي، بس انا لو مش هتوافقي خلاص. قلت له انا معاك في اي حد في اي حته هتروحها يا معتز. قال لي هي هتكون فتره مؤقته لحد ما نشوف شقه تانية، انا بامر الله هنلاقي شقه تانية. قلت له يا حبيبي انا معاك. وسبنا الشقه ورحنا شقته القديمه، شقه دور تاني من بيت من 3 ادوار، ساكن تحتنا الحاجة ماجدة، ست كبيره في السن عايشه لوحدها، وفوق منا شقه استاذ فوزي اللي مسافر وبيشتغل في دوله عربيه. دخلنا وهو كان للأمانة يعني مقدر قوي، وأنا بنظف الشقة لقيت في أوضة نظيفة قوي، أنظف من البيت كله وكأن كان في حد بينظفها حالا. ما استوقفنيش الموضوع كتير، الشقة أقدر أقول إنها بقت صالحة للحياة والمعيشة. بعد يوم تنظيف شاق جدا تعبت ودخلت انام. معتز قال لي انا مضطر انزل الشغل لان في وردية. دخلت نمت، شميت وانا نايمة ريحة حاجة بتتحرق، كنت بكافح علشان أصحى، في حاجة ضغطة على عينيا الاتنين علشان مصحاش، زي ما يقولوا حاجة طبقة فوقي. لحد ما بدأت أفتح عينيا بصعوبة شديدة، اللي شايفاه حواليا شايفة الأوضة فيها كمية دخان كبيرة جدا، وكأن الأوضة بتولع، وفي وسط الدخان في بنت في إيدها شمعة، ونور الشمعة منعكس على وشها. حاول أتحرك مفيش، جسمي متكتف مشلول. البنت مش كبيرة لكن شعرها أبيض، وعلى فستانها الأبيض في بقعة دم كبيرة. فضل المشهد ممكن في الحقيقة ما استغرقش أكتر من ثانية أو اتنين بالكتير، لكن بالنسبة ليا في الموقف ده أنا حسيت أنه مر في ساعات. وتبدل المشهد بالكامل، ولقيتني بفتح عينيا تاني، مفيش أي حاجة موجودة، واضح أنه كابوس. استعذت بالله من الشيطان الرجيم. حبيتش أحكي المعتز اللي حصل، لحد ما في يوم كنت في الوردية بتاعتي أنا في المستشفى، ولقيته بيتصل بيا، وكانت أسوأ مكالمة. حنان، البقاء لله. بقاء لله فين يا معتز؟ أنا آسف، مامتك ماتت. طلعت أجري على البيت، لقيت الجيران والقرايب، ولقيت أمي بتتغسل. منعوني أن أنا أدخل، زقيت الكل ومعرفش القوة جبتها منين ودخلت. أمي وهي بتتغسل كان جسمها سخن دافي. صرخت في الست اللي بتغسل وقلت لها أمي ما ماتتش، أمي عايشة ما ماتتش. بصيت لي بشفقة وما ردتش، قلت لها أنا مش بقولك عشان تبصي للبصة دي، أنا بقولك أمي عايشة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا بنتي أمك قطع نفس خالص، يا بنتي الدكتور جه وقال ماتت. انهارت، خرجوني، صلينا على أمي في مسجد جنب المقابر، ماشيين في الجنازة وحاسة إن النعش بيتحرك، لدرجة إن أنا حاسة إنه خلاص هيقع منه، فعمال أقولهم بالراحة عليها بالراحة عليها. لكن اللي كان مطمني إن معتز كان في وسط الناس اللي شايلين النعش. نزلوا جثة أمي في القبر ودخلوا يدفنوها، وكان معتز في وسطهم. دخلوا، معتز مخرجش، استنى استنى استنى، خرج. الوقت ما كانش يسمح، لكن لقيتني بقوله انت ايه اللي اخرج جوه كده؟ حنان، ادعي لماما، احنا حفظنا الدعوة، اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فاسألي لها التثبيت فإنها الآن تسأل. قلت له سيبني قدام قبر أمي شوية. وقفت قدام القبر أدعي أدعي أدعي، معرفش فضلت قد إيه، لكن في لحظة لقيتني واقفة لوحدي تماما. حسيت بحركة، الحركة دي كانت من ورا القبر، من ورا القبر شفت عينين، وكأني في ناس رفع راسها وبتحاول تبص عليا من ورا القبر. وبدأت العيون دي تتحرك وتخرج من ورا القبر. ستات، ستات كلهم لابسين اسود، وبيقربوا بيقربوا، وكل واحدة في ايدها الطبق مليان حاجة زي سائل اسود، وقربوا ويرشوا يرشوا على وشي وعلى دماغي، وانا بعد كل رشة بحس ان جسمي بيتحرق، واصرخ اصرخ. في فوقت على معتز وهو بيهزني بيقولي في ايه في ايه. بصيت حواليا الناس كلها موجودة، معرفش الحالة اللي انا تعرضت لها دي ايه. خلصت الجنازة وخلصوا العزاء، لان العزاء عندنا في بعض الاحيان او في معظم الاحيان ما بنعملوش بعدها بيومين او حاجة زي عندكم، لا ده ممكن بيتعمل يومها بالليل او الظهر بقى، يعني او في اقرب صلاة بعد الجنازة. روحنا البيت، قال لي ادخلي ارتاحي في اوضتك علشان انتي تعبتي. قلت له ارتاح، دي امي. طبطب عليا وسندني قال لي انتي هتموتي وانا هموت، ولو كان حد هيعيش كانوا الانبياء عاشوا. دخلت اترميت على السرير وانفجرت في العياط. كان ربنا مش قادر اقول ما يكتبهاش على حد، لاننا كل الناس بتمر بالموقف ده. نمت من الزعل والحزن والتعب. حد خبط على باب الاوضه اكتر من مره، سمعت حد بيقولي قومي علشان تاكلي حاجه، مش هينفع تفضلي نايمه كل ده. فتحت عيني علشان اقوم، جسمي كان كله مكسر. حطيت ايديا علشان اسند على المرتبة بتاعت السرير واقعد، لكن شفت نور اصفر في الضلمة، نور شمعة. في البداية كان صغير، بعد كده كبر، كان في الأرض. وبدأ النور يتسلط على حاجة، أو كل ما يزيد أنا بشوف. شفت قماشة في الأرض بيضة ملفوفة على حد، السرير بتاعي اتنقل لتربة قبر. ظهر على النور الأصفر انعكاسه، واحد واقف ومديني ظهره، لابس عباية سوداء وفي ايده كتاب. وبدأ يحفر او يعمل علامة في الرمل اللي في الأرض، عبارة عن نجمة داود. مصدر النور اللي في الأرض أو النور الأصفر كانت شمعة كبيرة، نورها كان أكبر من إنها شمعة ولكنها كانت شمعة. وبدأ يشد الجثة اللي كانت شفتها ودخلها جوه النجمة، ورسم في الرمل حوالين النجمة دايرة. شوية حركات غريبة مش مفهومة، بدأت الكفن بدأ يتحرك وكشف الوش، أنا القماش من على وش الجثة. أيوة أمي أمي. صرخت، اتلفت ووصلي، عيني حمرة دم، هي عبارة عن كتلتين حمر، مفيش النني الأسود اللي عندنا، بشرة مجعدة، سنانه بشعة، واقف مجرد بس بيبصي. عايز أقوم وخايف أقوم، قادر أقوم. رفع ايده وشاور ورايا وانا حاسس ان في حد ورايا. ايوه خايف اتلفت، لكني ما لحقتش اتلفت لاني في حاجه خبطتني فوق دماغي، ومع الخبطه اللي اتخبطتها فوق دماغي فقدت الوعي. لما فقت لقيتني في مستشفى، في المستشفى بتاعتنا، ومعتز قاعد على كرسي جنب السرير. وإيه اللي حصل؟ أنا مش عارف. أنا دخلت عليك الأوضة الصبح لقيتك واقعة جنب السرير ومغمى عليكي، أنتي رعبتيني. شنو أنا دماغي وجعاني جدا، أنا حاسة إن في حد أيوة أنا اتخبطت على دماغي. أيوة حبيبتي اتخبطتي على دماغك لأنك وقعتي على الأرض فدماغك اتخبطت في الأرض. أيوة صح، قضيت يوم في المستشفى، وخلال اليوم ده خلاص ما انا ماليش حد. اللي جات لي زارتني كتر خيرها ماجدة جارتنا، واتكلمت معايا شوية وعيطت. ما فهمتهاش بتعيط ليه، معقول انا صعبان عليها للدرجة دي؟ معقول؟ على اخر اليوم خرجت من المستشفى ورجعت البيت، وانا داخل البيت لاحظت على الترابيزة اللي في الصالة كتب مرصوصة فوق بعض. الكتب دي انا ما شفتهاش في البيت اصلا قبل كده، ورقها أصفر وقديم. لفتت انتباهي لكن خلاص تجاوزت الأمر. لما صحيت طلعت ريحت شوية وطلعت لقيت معتز قاعد وماسك كتاب من الكتب دي ومركز ومنهمك جدا في قرايته. هو أنا نمت كتير؟ قفل الكتاب بسرعة وقال لي لا ما نمتيش كتير ولا حاجة، وإيه اللي قوامك من السرير انتي تعبانة؟ ولقيته بيخبي الكتاب ورا ظهره. كتاب ايه يا معتز اللي انت بتخبيه مني ده؟ انا مخبيتش حاجة، ادخلي نامي. بيتهيألك؟ قلت له بيتهيألي ايه الكتاب وراك؟ قال لي احنا هنتخانق علشان كتاب؟ افرضي بقرا حاجة ومش عاوزك تقريها، انا حر يا ستي. ياه سبته ودخلت الأوضة، فتحت الباب دخلت وقفلت الباب ورايا. لقيتها على السرير نفس البنت، الشعر الأبيض، الدم اللي على الفستان. وبتبص لي وبتعيط، لكن الدموع اللي كانت من عينيها كانت دموع من دم. اتحركت وراحت وقفت قدام المراية، ومجرد ما بصت لنفسها في المراية المراية اتكسرت لمية حتة. صرخت. جه معتز مرعوب من صوتي. مرضتش اقوله حاجة. تاني يوم رحت المستشفى ورجعت البيت متأخرة. معتز ما كانش في البيت. اتعشيت ودخلت انام. صحيت على صوت خبط ونكش تحت السرير وخربشة جنبي على المخدة. أنا وحد بيهمس باسمي. نورت الأباجورة ووطيت براسي كده وانا على السرير، بصيت تحت السرير وانا متوقع اشوف مصيبة لكن مفيش. ايوه مفيش، لا، في الناحية التانية، في رجلين رفيعة ولونها أزرق، وفي عظم بارز من الرجلين من كتر ما هي نحيفة جدا. تخيلوا الموقف، أنا ميلة من على السرير وببص من ناحية، وفي رجلين موجودة الناحية التانية، والرجلين طلعت على السرير وأنا لسه ببص، يعني اللي كان واقف طلع على السرير جنبي. نفس البنت اللي بتظهر المرة دي، وشها شاحب جدا، عينيها واسعة جدا، شعرها المرة دي مش أبيض، شعرها محروق مش موجود معظمه، الفستان لونه أسود، جلدها زي ما يكون اتحرق. وقفت وصرخت، ونزلت من على السرير تجري، وفتحت الباب، فتحت باب الأوضة وخرجت، ومع خروجها من الأوضة باب الشقة نفسه خبط. طلعت أجري علشان أشوف معتز ولا مين يلحقني. لقيت الحاجة ماجدة، انفجرت من العياط. في ايه؟ في ايه؟ قلت لها مش هتصدقي، محدش هيصدقني. قالت لي يا بنتي في ايه؟ انا سامع صوت وناس بتصرخ. قلت لها يعني انت سمعتي صوت حد بيصرخ؟ قالت لي ايوه، ممكن يكون انت، بس انا سمعت صوت. يعني انا مش مجنونة؟ انا مش مجنونة يا بنتي. العفو ما تقوليش كده، تعالي بس وفهميني. يمكن الحاجات اللي اقولها لك ما تفهميهاش. قلت لي ويمكن افهمها، جربي احكي لي، انت ما تعرفينيش، في حاجات موجوده لكن ما بنقدرش نشوفها، ما بنشوفهاش لكن ما نجرؤش ان احنا ننكر انها موجوده. الجن، الارواح، الاطياف، العمار، مين يقدر ينكر وجودهم؟ بتحس بيهم، انا بحس بيهم، وكل الناس بتحس بوجودهم. طب انا اعمل ايه؟ اشوف حد يرقيني ولا اروح لشيخه؟ لا لا لا، مفيش داعي، تعالي لي بكره بعد ما جوزك يخرج وانا هعمل لك جلسه. جلسه ايه؟ انت بتفهمي في الحاجات دي؟ جوزي الله يرحمه بقى علمني. جوزك كان ايه؟ دجال؟ لا يا بنتي مش دجال ولا حاجة، جوزي كان بيعالج لوجه الله وعمره ما اذى حد، وانا اللي طلبت منه ان انا اتعلم، لان انا عارفة الثواب الكبير اللي ربنا كاتبه له. طيب يعني انت بتعرف تعالجي يعني؟ بيقولوا تاني يوم استنيت لما معتز خرج ونزلت لها. كنت خايفة، حقيقة خايفة، مش عارفة نتيجة اللي احنا هنعمله ده ايه. دخلت وقعدت في الصالة، عندها البيت متواضع جدا، بيت زي بيت امي. قلت لي يا بنتي ما تخافيش، طول ما ربنا معانا ما بنخافش، وانا اللي ربنا يقدرني هعمله. بس ايه؟ بس ساعات انا لما بعمل الجلسة بيبقى في حاجات ما لو قلتها ممكن تخرب بيوت، وفي نفس الوقت انا ما اقدرش اخبيها، لان مجرد ما الجلسة اتعملت يبقى انا مطالبة ان انا اقول كل اللي بيحصل. قولي لو عرفتي حاجة قوليها، لان انا شكة. لا يا بنتي ما تشكيش في حد، خلينا نشوف. المشهد كالتالي، انا قاعدة في مواجهة الحاجة ماجدة وبين الترابيزة اللي عليها الشمعة، مسكت ايدي وقالت لي خلي بالك قبل ما نبدأ هقولها لك، الحقيقة مش لازم دايما تعجب، والحقيقة مش دايما بتريح، لو احنا عايزة نقف وما نتكلمش وما نكملش وما نبدأش انا تحت امرك. لا لا احكي، ولا تعرف يقول ايه. قلت لي طب استني ورقه الكتاب. بسم الله بسم الله بسم الله. طيب غمض عينيك واللي هقوله ده قولي ورايا. يا معشر قوم الأبالسة، يا مخاليق نار السافلين، بحق سيدكم الآمر صاحب العرش الأعظم في عالمكم نأمركم بالحضور المستحب باللعنات، الحضور الحضور في التو وفي اللحظة، ومن أذانا سنؤذيه ومن ضرنا سنعلم من هو. نأمركم بالحضور وبحق كل العهود وبحق كل شيطان، نأمركم بأن تساعدونا وأن تقفوا بجوارنا، وبحق كل الشر، بحق كل الجان والأمارقة وهاروت وماروت وشمهورش وماعن وميمون وشاه وعزازيل والخادم الأكبر، الحضور المستحب اللعنات، الحضور المستحب كل اللعنات، الحضور المستحب كل اللعنات. بدأت تتبدل، لقيتني واقفة قدام جثة، عاوز افتكر اي ذكر ولا اي آية ولا اي دعاء، اتخرصت والكفن بيتكشف من على وش الجثة. امي، ايوه قامت وقفت. هي مش أمي بس أنا خايفة منها. قلت لها أنت مش مودي، جايلي تاني. مسكت إيدي، إيديها متلجة ويمكن أنا إيديها متلجة أكتر، سحبتني من إيدي. في الأول وفي الآخر دي أمي وأكيد مش جاية تضرني أبدا، مش ممكن تكون جاية تضرني، مش معقول مش معقول دي أمي. بدل المشهد لقيتني في شقة أمي هي واقفة في الصالة، كأن في فيلم سينما بيتعرض قدامي. والمشهد كالتالي: أمي قاعدة على السفرة في الصالة، معتزة داخل من باب الشقة، سلم عليها بس راسها كان مرتبك، بيتكلم عمال يقول ظروفه الدنيا صعبة. وامي كانت ردودها نوعا ما جافة. قام وقف وقال لها: طنط تحب اعمل لي اعمل حضرتك شاي؟ لا يا ابني ما تتعبش نفسك. قال لها: لا ازاي، تعبك راحة. دخل المطبخ شفته بيعمل عصير، خرج حاجة من جيبه، حاجة زي مادة بيضة، حطها مع العصير وقلبه كويس. قلت لها: لا لا انا قلت حضرتك ده هعملك العصير احسن، العصير حلو. قلت له: تسلم ايديك يا ابني كتر خيرك. امي تقريبا مش بتش نص الكوباية، بدأت احس انها بتتخنق واللي شايفه قدامي نومي بتنفس بالعافيه. في اصوات كتير، اصوات مرعبه، وعماله تشاوره وتمد لها ايديها علشان ينقذها، وهو عمال يرجع لورا يرجع لورا. وقعت في الارض، شالها من على الارض ودخلها الاوضه. المشهد اتحول، لقيتني في الجنازه وينزل جثة أمي القبر. لمحت معتز وهو نازل مع جثة أمي، حطوها على الأرض. لقيته بيقول لهم: خلاص يا جماعة اطلعوا انتوا، اطلعوا أنا هلقنها. يلقن دي معناها إنه يلقن الشهادة على حد علمي. خرجوا، طلع ورقة من جيبه وفتحها وكشف الكفن من على رأس أمي، وكشف وشها ومسك الورقة. عليك الأهم، عليك، عليك الأهم، عليك. وطلع إزازة صغيرة فيها حاجة زي تراب لونه أحمر، وضغط على بق أمي الميتة وفتحه بالعافية، وفضل الإزازة كلها الصغيرة اللي فيها التراب في بق أمي. وبرغم إنها ميتة لكن جسمها بدأ يتحرك، العظم بدأ يبرز، الجلد بدأ يزرق. أمشدت بسرعة الكفن على وشها تاني. خارج من القبر وانا بتفرج على المشهد كأني بتفرج على فيلم، شفت كائنات صغيرة عمالة تنزل من الحيطان وكأنها كانت نايمة على الحيطان ومستخبية او ملزوقة. واحد منهم كان مع شمعة زي اللي بشوفها، وبدأت الكائنات دي تقرب من أمي، تقرب تقرب. وفقت على مية في وشي، اكتشفت ان الحاجة ماجد رمت كوباية المية في وشي تقريبا علشان تفوقني. لقيتها معيطة. شفتي ايه بنتي؟ شفت كل حاجة. طيب خلاص اطلعي شقتك ارتاحي وبكرة نتكلم، انا مش هضغط عليك. هو انا قلت حاجة واحنا في الجلسة؟ مش لازم يا بنتي تقولي، دي ملامح وشك كانت صعبة قوي، انا خفت اللي حصل لك حاجه ففوقتك. سبتها وطلعت الشقه، رميت نفسي على اقرب كرسي وانا مذهوله. ليه؟ ليه يعني عمل كده؟ ليه قتلها؟ ليه؟ انا مش قادر افهم. واتجوزني ليه؟ والإجهاد نمت على الكرسي، كنت نايمة وحاسة بإيد بتلمس شعري، إيد كانت خارج منها حرارة صعبة قوي. الكرسي اللي أنا قاعدة عليه حاسة إنه بيتحرك أو بيتهز أو في حد بيزقه وبيمشي وأنا قاعدة عليه. الشديدة اللي كانت بتلمس شعري بدأت تضغط على دماغي، تضغط قوي، ومع ضغطتها الزايدة دي أنا حاسة بألم، ألم لدرجة أنه فوقني. فتحت عيني لقيت ضلمة، وفي وسط الضلمة في نور أحمر مصدره معرفوش منعكس على كائن بشع، بشرته جعدة، سنانه زي الدبابيس، نحيف طويل، عينه اليمين هي بس اللي موجودة، عينه الشمال ممسوح مكانها. بدأت ملامحه تتبدل، تتبدل على ملامح جوزي. ايوه معتز، هل ده معناه ان انا مش متجوزه اصلا بني ادم؟ والمشهد اتبدل، ولا فقت ولا صحيت. فضلت ادور على اي حاجه اثبت بيها جريمته. الكتب بتاعته مش موجوده. قلبت الدنيا لحد ما فتحت الدولاب، لقيت كتاب من اللي كانوا معايا. ملمس غلاف الكتاب عامل زي جلد الحيوانات، والله ما اعرفش جلد ايه. فتحت الكتاب، في ورق كتير فاضي، لكن لقيت في ورقه مكتوب فيها: ولكنه لم يكن مطيعا لاوامري حينما طلبت منه تقديم القرابين، كان عاصيا لي، وهذا ما اثار غضبكم، فكونوا لي اعداء وصبوا عليه لعناتكم، لا تجعلوه هنيئا ولا تمنحوا لحظة رضا أو سعادة بزوجة أو مولود. بعدها لقيت كلام تاني مكتوب بالعامية في ورقة تانية: أنا ما كنتش ناوي أصلا أمشي في نفس الطريق اللي أنت مشيت فيه، وكل اللي أنا فيه ده أصلا بسببك. بنات الناس ذنبها إيه إنها تبقى قرابين ليك وللشياطين اللي أنت خليتني واحد منهم، خليتني شيطان ما عنديش قلب. أنا قربان. قفلت الكتاب بسرعة وحطيته قدامي، وقفلت الدولاب، لقيت معتز. قريتي؟ ارتحتي؟ انت شطان. ليه أنا وأمي؟ يا من خلدت في الأرض كل الكائنات السفلية، يا من تواجد في الأرض من قبل بني آدم، بحق الشيطان الأعظم إبليس، وبحق خدام الأرض من الجن والأمارقة، بحق هاروت وماروت، أمركم بفناء من خالف لكم ولم يكن مطيعا، آمركم بأن تصبوا لعناتكم عليها، والآن أصبحت ملعونة مني، الآن صبوا عليها كل اللعنات الآن. في لمحة زي ما تكون حاجة شالتني من الأرض، خبطتني في الحيطة، وقعت في الأرض. كنت دايخة جدا، عينيا كانت لمحة، نفس الحاجات اللي شفتها بتنزل في القبر عند أمي. هم واقفين، ظهر الدخان الأسود اللي أنا موعودة بيه. بدأت أحس إن أنا فقدت البصر، ولا شايفاهم ولا حاسة بحاجة غير إني في وسط دخان كتير. عتمة، متخيل إن أنت ممكن يطلع لك من الدخان في أي لحظة أي حاجة. لا لكن من وسط الدخان حاسة ان في حاجات بتتحرك. معقول هم او مش هم؟ ما اعرفش. لكن بدأوا يظهروا، بدأوا يقربوا اكتر. وانا مش عارف اعمل ايه. اتأصرخ. بحق العهد الذي اخذه عليكم الملك سليمان، بحق بن داود لا تؤذونه، بحق ما اخذه عليكم سليمان، بحق العهد الذي اخذه عليكم سليمان لا تؤذوها، لا تؤذوها، لا تؤذوها. الدخان بدأ يختفي، بدأ كأنه بيتشفط وبيختفي في كل حاجة، والكائنات نفسها مش موجودة. شفتها حاجة مجدة جريت عليا. لا هو قالت لي انا عارفه يا بنتي، انا عارفه. طلع هو فين؟ قالت لي ما اعرفش، ممكن يكون هرب. تعالي بنتي قاضي معايا الليلة دي، ما ينفعش تقاضي في البيت اصلا ده لوحدك. رحت فعلا الليلة دي معاها وفضلت قاعدة جنبي لحد ما نمت. لأول مرة احس ان في بديل عن امي اللي المفروض كان يبقى هو. حلمت بامي، فصحيت من النوم تاني يوم وانا مقرر ان انا اروح لها. حاجة مجد سألتني رايحة فين، قلت لها محتاج اروح لأمي. قالت لي وماله يا بنتي روحي، بس المقابر للعظم، ما تعمليش اكتر من انك تروحي تدعي واحكي لها وانا مستنياكي. رحت، وصلت للشارع اللي فيه التربة بتاعت ماما. السلام عليكم، دار قوم مؤمنين، انتم السابقون ونحن اللاحقون. كان في حد في اخر الشارع اللي فيه المقابر واقف بجلابيه بيضاء، ليش دعوة، لكنه كان واقف وكانه بيراقبني بثبات. واقفه قدام قبر امي وخايفه ابص للقبر، لاني خايفه في لحظه الاقي الحد ده حاجه وجاي لي. كأنه عمل أغرب حاجة، وطى فتح باب تربة ودخل فيها. إيه ده؟ لا إراديا لقيتني رايحة، مشيت وقفت قدام التربة اللي هو دخل فيها. الباب مفتوح. مجنونة صح؟ أيوة. دخلت لقيت قصاد سلم التربة جثة ملفوفة في كفن، جثة حجمها صغير، جثة طفلة. ربط عليها وانا بترعش واعصابي كلها سايبه. عينها الشمال ما كانتش موجوده، ومن وسط كل ده ظهر معتز. انا هاخد حق كل الناس اللي انت اذيتهم، حق أمي. هو ما بيعملش حاجة غير إنه بيبص لي ومبتسم. رجع الدخان الأسود ظهر تاني. خرجت أجري من التربة وسمعت صوت طفلة بتنادي باسمي من جوه، يا حنان ما تسيبينيش لوحدي هنا، اكيد مش هي دي ميتة. لا اكيد ميتة مش هي. مشيت بالراحة الاول، لكن حسيت ان في ناس بتمشي وفي حاجات بتجري ورايا. بدأت أجري أجري أجري، نفس الخبطة اللي اتخبطتها على دماغي قبل كده اتخبطتها تاني. وقعت، فقدت الوعي، فقت، لقيت نفسي في أوضة وجنبي راجل بتاع الستينات يعني بيضة. انت مين؟ اهدي كده، الحمد لله على سلامتك. بقول لك انت مين؟ انا اسمي عمر، الشيخ عمر، انا شغال هنا. سمعت صوت واحده بتصرخ، رحت اشوف فيه ايه، لقيتك هارجه من التراب بتجري. بصراحه احنا هنا بنشوف حاجات غريبه، بنشوف ناس بتسرق جثث وناس بتسرق وبتعمل اعمال وبتحط اعمال وتجري بصراحه من غير وعي. ضربتك، انا اسف يا بنتي. طيب انا عاوز امشي. طبعا يا بنتي تقدري، انا هوصلك مكان ما حضرتك عاوزه، بس انا عندي سؤال، ليه التربه دي بالذات اللي دخلتيها؟ حكيت له اللي حصل، ليه دخلتها بالذات؟ قال يا بنتي بصي، بحكم من المكان اللي احنا فيه هنا ما بنستعجلش في حاجه، لان المكان هنا مش البني ادمين اللي فيه، البني ادم ميت، اللي فيه سكان تانيين، عمار، ارواح، جن، ابلسه، شياطين، وفي ملائكه. لكن لو جن يبقى الجن ما عندوش غير انه يخدعنا. قومي هروحك. روحت ورحت الحاجة مجدة اللي كانت قلقانة ومرعوبة عليا، رحلت ونمت من كابوس لكابوس، واحلى من انا في مكان واسع ومظلم جدا وملوش اي ملامح. فضلت اجري في الكوابيس والف حوالين نفسي مش عارف رايحه فين. قعدت على الارض بص قدامي، لقيت بيت صغير خارج منه نور، قمت وفضلت اجري ناحيته لحد ما وصلت له. البيت كان من بره قديم، وكان على سلم الباب زرع دبلان، والباب نفسه متهالك وعليه الشبك بتاع العناكب. عمال اخبط على الباب محدش بيفتح، لكني سمعت صوت حد بيتألم، حد بيئن من الألم. زقيت الباب زقق، بعد كل الخبط اتفتح، شفت بنت متعلقة في رقبتها على حبل مشنقة في الصالة، وتحتها كرسي، وجنب الكرسي معتز واقف ومبتسم ابتسامة مرعبة، وساند برجله على الكرسي لأنها لسه ما كانتش، الكرسي اتشال من تحت رجليها. أول ما شافني قال لي الحمد لله على السلامة، جيتي في وقتك، وضرب الكرسي برجله. رقبتها اتكسرت، فضلت تتنفض وهي مشنوقة، وجسمها عمال يروح يجي ويمين وشمال، وهو عمال يزقها كأنه بيمرجعها. بعدها صحيت، فتحت عينيها، المرة دي كانت عينيها كلها بيضة تماما، وبدأ ينزل منها الدموع اللي على شكل دم اللي شفتها قبل كده. بدأت أسنانها تخبط في بعضها. سيبتيه موتني ليه؟ وانت لسه مموتيش ولا زي يعني؟ سيبتيه موتني ليه؟ أنا مش فاهم. وصحيت من الكابوس ودخلت في كابوس تاني، صحيت منه على صوت همس. صحيح، حسيت بالإيد اللي كانت بتلمس شعري تاني، بس المرة دي حسيت إنها بتضغط على راسي تاني، وبدأت تتحرك لحد ما نزلت لرقبتي. تخنق تخنق تحت عينيا. معتز وشه أزرق، عينيه بيضة، سنانه غرقانة دم. معرفش جبت القوة دي منين وزقته من عليا، وقع من على السرير. قمت جريت اطلع بره الأوضة. كانت المصيبة الحاجة مجدة مرمية في نص الصلاة، ماتت. هو اختفى، لكني لقيتها بتتحرك وبتتألم. جريت عليها وبقيت احمد ربنا واعيط، قول انت كويسة، انا اسفة، انا اسفة حاجة مجدة، انا قولي لي هنعمل ايه، انا عايز اهرب. هو يا بنتي عارف ان انا عرفت كل حاجة وان انا اللي وصلتك. هو عامل عمل اسود ودفنه في قبر حد ميت، تقريبا حد من قرايبك. انا مش عارفة مين بالظبط، لكن اللي انا شايفاه ان في عمل معمول ليكي جوه قبر حد ميت، ولازم العمل ده يطلع. روح لان انا تعبانه مش قادره اتحرك. قلت لها مش هستنى لبكره، قولي لي اروح فين واعمل ايه وانا همشي على التعليمات. يا بنتي استني يا مجدة، ما انا مش هستنى. الليل حسب نفس الوصف اللي قالت لي عليه، معايا الموبايل ومشغله الكشاف عشان ينور لي الطريق. بس مهما كانت الدنيا ضلمه، نور الموبايل منور، الضلمه كفيله انها تبلع اي نور. اصوات انفاس، اصوات ناس بتتحرك. هي قالت لي ما تركزيش مع اي حاجه، لو سمعتي ايه ما تركزيش. ووصلت للتربه اللي وصفتها لي، تربه عليها جنزير مصدي. لكن القفل اللي على الجنزير كان مكسور، تربه قديمه. زقيت الباب وفتحته ودخلت، نزلت على السلالم بقدم رجل واخر رجل. كل اللي انا بعمله ده انا عايز اعرف ليه، ليه؟ كان في جثه كفنها دايب. جمله الحاجه ماجده وهي بتقول لي أنا خايفة تفضلي تتعذبي طول عمرك لو ما عرفناش نخلصك من العمل ده. كان من ضمن الكلام اللي قلت لها هو ده مش تعدي على حرمة ميت اللي هروح أعمله؟ قالت لي يا بنتي ما تحطينيش في موقف أنا مش هعرف أجاوبك عليه. مديت إيدي على وش الجثة عشان أفك الكفن اللي على الوش. بالرغم من الكفن متهالك، لكن الجثة ما كانتش يعني متهالكة بالشكل ده. كانت جثة راجل عجوز وشه مكرمش عليه غضب ربنا. كان المطلوب ان انا افتح بقه. مديت ايديا ومسكت فكه من فوق ومن تحت، بدأت أحاول أفتح، صعب. لحد ما إيد مسكتني، كانت ايد الميت خرجت من الكفن ومسكت ايدي. كان البوق اتفتح ولقيت العمل وخلصت نفسي من ايده. طلعت اجري، رجعت للحاجة ماجدة، ما كانتش مصدقة. قالت لي انا والله ما كنت مصدق ان انت هتقدري تعملي لوحدك ده، ده انا حتى لما كنت هروح معك بكرة كنت هجيب معنا حد. قلت لها كده خلاص، كده خلاص. قالت لي دلوقتي انت لازم تمشي. قلت لها انا فعلا هلم حاجتي من فوق قبل ما يظهر تاني، بس انا لو عايز اشوفك انا مش هقدر اجي هنا. طلعت الشقة وبدأت اجمع حاجاتي كلها في شنطة. حنان، سمعت صوته. لقيت وقف في الصالة. انت عايز مني ايه تاني؟ مش كفاية؟ لقيته بيقرب مني بمنتهى الهدوء. ابعد عني، ابعد عني، والله العظيم هقتلك، والله هموتك. انا همشي ومش عايز اعرف عنك حاجة تاني، خلاص كفاية اللي انت عملته فيا وفي امي. تمشي تروحي فين؟ همشي، ابعد عني والا هموتك. لقيته ماسكني من كتافي وده يقول لي يعني ايه تمشي؟ يعني ايه تمشي؟ من غير وعي تمثال حديد موجود على البوفيه شلته، لقيتني نازل على دماغه ضرب ضرب ضرب. مات سهل، سهل جدا، بس طب وبعدين؟ ما كانش في دماغي غير الحاجة ماجدة. هي ما قالتليش اموته، ما قالتليش اقتله، ما قالتليش اقتله. نزلت اجري، دخلت انادي عليها، الحقيني الحقيني انا مش عارف انا عملت ايه. شايف الصورة دي؟ صورة ايه حاجة ماجدة؟ بص عليها كويس. صورة البنت لابسة فستان ابيض، دي هي. قلت لي ايوة دي صفاء بنتي اللي طلعتي بيها من الدنيا، دي انتحرت يوم ما انت اتجوزتي. كانت بتحبه ووعدها بالجواز، لكن لما انتي ظهرتي بقت وحشة. ايه يعني؟ ايه يعني تصدقتي ان معتز هو اللي ورا كل ده؟ انا سلطت عليكي وعلي جن علشان يفرق بينكم الاول، وشكرا انك ساعدتيني. هو لما السحر اتسلط عليه عرف، وكان بيحاول يخلص نفسه من السحر بكل الطرق ويخلصك انتي كمان، لكنه كان خايف يبلغك لحياتك تخرب زيادة، فكان يا عيني بيحاول ينقذك. وامي انا شفته بيموتها، انا خليتك تشوفيه بيموتها. لما دخل القبر مسكين كان بيدعي لها ربنا يرحمها، وكان بيسأل لها التثبيت، ما هو قال كده بس انتي ما صدقتيهوش. يعني معتز ايه؟ بريء؟ قتلته؟ خليتيني اقتله؟ خليتيني اقتله وهو ما عملش حاجة خالص؟ حاجة خالص. ده حتى اليوم اللي راح لوالدتك فيه الجزء الاولاني كان صح، كان رايح يحكي لها لأنه عايز ينقل والدنيا صعبة والفلوس على القد، ودخل عمل لها كوباية عصير. لكن أنا بعت اللي حط في العصير الهدية من عندي. دي اشتهنة. طب وأمي ذنبها إيه؟ وأنا ذنبي إيه؟ مفيش حاجة اسمها ذنبك إيه وذنبها إيه. أنتي قتلت قتلة. عارفة يعني إيه قتلت قتلة؟ أنتي قتلتي جوزك وأنا بلغت فيكي، وزمانهم جايين ياخدوكي. معلش، صفاء بنتي كانت غالية عندي قوي، زي ما انت غالية عند أمك، وزي ما معتز غالي عند أمه. هي في واحدة بتنادي للجن وتقول له أسقطوا اللعنات يا غبية، تبقى بتساعد؟ في واحدة بتنادي بالعداء وتبقى بتساعد؟ أنا بكتب المذكرات دي وأنا في مستشفى المجانين، أو سموها مستشفى الأمراض العقلية علشان أحس إن أنا يعني زي ما بيقولوا عليا في المستشفى إن أنا كويسة. أنا 80% من اليوم مربوطة في السرير لأني بشوف الكائنات السوداء بتخرج من تحت السرير. بيقولوا إن أنا حاولت أموت نفسي زي ما موت جوزي، وإن أنا ما بدعيش إني مجنونة، وإن أنا مصابة بحالة من الفصام ومش من المنتظر إن أنا أخف. بس أنا مش مجنونة، أنا مش مجنونة، أنا قتلته. هي خدعتني، سلطت علي الجن وعلى جوزي. مجد هي السبب، مجد هي السبب. روحوا اسألوها هي السبب، حققوا معايا هي، اسجنوها هي. مجد هي السبب. شكرا لحسن المتابعة. الرعب هيرجع اكيد في مواعيده، زي ما مش هيرجع هو مكمل في المواعيد نفسها. الخميس الساعة 12 بالليل مع هتكلم مع اليمين دايما، وصباحك ومطرحك برنامجنا الصباحي الظريف كل يوم من الحد الخميس من الساعة 7 للساعة 10 صباحا. شكرا، تصبحوا على خير.